قال عمر بن عبد العزيز لواليه على مصر: حصنها بالعدل، حصنها بالعدل. فاذا حصنتها بالعدل، يقول عمر رضي الله عنه في قرار او في ورقة، اذا قيل بالتعبير المصطلح الحديث، استقالته لابي بكر الصديق كخليفة وعمر كان مولى من قبل ابي بكر قاضي القضاء، قاضي القضاء. سنة مرت، عام مر، وعمر يذهب الى ابي بكر لتقديم مراسم استقالة. اقلني يا خليفة رسول الله. لما؟ قال: على مر عام كامل لم يأتيني خصم واحد. الا ترحم ابناؤنا واخواننا القضاة على هذا العصر الجميل، مفيش خصم واحد. لقد وليتني امر القضاء على قوم عرف كل واحد منهم الحق الذي له فلم يأخذ اكثر منه، والواجب الذي عليه فأداه كما هو. عزله ابو بكر الصديق لان مفيش خصومات في عالم في المسلمين، لان الاسلام يعطي كل ذي حق حقه،